قال مالك: من أكل أو شرب ساهيا أو ناسيا أو ما كان من صيام واجب عليه أن عليه قضاء يوم مكانه. هذه مسألة من أكل أو شرب ناسيا أو ساهيا. فالإمام مالك من مفردات مذهبه رحمه الله أن من أكل أو شرب ناسيا فعليه القضاء، انفرد وخالف الجماهير من أهل العلم الذين ذهبوا إلى أن من أكل أو شرب وهو ناسي ليس عليه قضاء. هذا مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد. لماذا؟ لأن المسألة فيها نص، قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. وجاء كذلك عند الترمذي في جامعه: من أكل أو شرب ناسيا فلا يفطر، فإنما هو رزق رزقه الله. إذن في كلا الحديثين أضاف الله عز وجل الأمر إليه أنه هو الذي رزقه، فقال: فإنما أطعمه الله وسقاه، فإنما هو رزق رزقه الله. فالعبد أخطأ ونسي فليس عليه شيء، فأكل أو شرب فلم يأمره في الحديث بالقضاء لأنه نسي. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فدل على أن صومه صحيح. لكن الإمام مالك رحمه الله كان يرى أن هذه الأحاديث أحاديث صحيحة، فهي ترفع الإثم، ليس عليه إثم لكن يجب عليه القضاء. واستدل بأن الأصل في الصوم أنك تمسك عن الطعام والشراب والجماع، فإذا أكلت في النهار سواء كنت ناسيا أو لم تكن ناسيا فقد أفسدت صومك وعليك القضاء. إلا أن الناسي معذور لا نوجب عليه الكفارة، لكن نوجب عليه القضاء. أما غير الناسي الذي تعمد ذلك فهذا هو الذي نوجب عليه الكفارة. فبقي الإمام مالك يتمسك بهذا الأصل ويقول: هذا أصل عندنا، أن العبادة لا تصح مع ترك الركن سواء كان سهوا أو عمدا. ومن أركان الصيام أن تترك الطعام والشراب، فإذا أكلت فأنت معذور، لا نقول عليك إثم لكن يجب عليك القضاء. هكذا يقول الإمام مالك رحمه الله، والدليل في النصوص الكثيرة: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتم الصيام إلى الليل. قال: وهذا ما أتم الصيام إلى الليل، هذا أكل وشرب. والصواب هو مذهب الجماهير، لا سيما وقد جاء عند الدارقطني التصريح بأنه لا قضاء عليه من حديث أبي هريرة كذلك: إذا أكل الصائم ناسيا أو شرب ناسيا فإنما هو رزق ساقه الله إليه ولا قضاء عليه. وفي بعض ألفاظه: من أفطر في شهر رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. وهذه روايات صريحة في نفي القضاء، فهي حجة صريحة على الإمام مالك رحمه الله الذي أوجب القضاء. إذن هذه الأحاديث الصريحة تصلح للاستثناء من القاعدة، فيقال إن من أكل أو شرب القاعدة في حقه أنه أفسد صومه، إلا من أكل أو شرب ناسيا فهو معذور بهذا الحديث وبهذا النص الذي أخرجه الإمام مسلم وأخرجه الترمذي وفي بعض ألفاظه عند الدارقطني: فلا قضاء عليه ولا كفارة.